الحب حبي اللي انت جاي تقول عليه. انت عارف قبل معنى الحب ايه لما تتكلم عليه، لما تتكلم عليه حبي وانت بتخون الوداد من كل قلبي.

قبلك معنى